ضاع الليل في حياة الأمة. أين ليلنا؟ أين ليلنا؟ ليلنا زنا وفجور. أين ليلنا؟ أين ليلنا؟ ضاع الليل في الرقص والغناء. ألم ترهم؟ رقص وخمور، فسق وفجور، مخدرات وضياع، إلى الصباح جوانح ملأى بالزنا من كل لون. يحاربون الله، يحاربون الله بنعمة الله بصدر الليل. الليل خطر خطر خطر. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ سهر المسلمون، سهروا في معصية الله جل جلاله، سهروا يرى العراة والفسقة والفجر. تذكر عبد الله، أين البنود الحائرة؟ أسرار الليل والحائرة. إن المفسديون عوه تلفزيون، ضيع ليل المسلمين. فما بين مسلسلة إلى تمثيلية إلى فيلم إلى مسرحية إلى أغنية إلى برنامج هزلي يضيع عقائد المسلمين. سهر المسلمون. سبحان الملك كيف تحفظ وأنت قوم، كيف تحفظ وأنت حاضر. بك أستجير ومن يجير سواك. رجال يحملون الأمة؟ أبدا والله على النواصي وفي المقاهي، في اللبانة والإنسيال والقميص المشجر، يلهس خلف البنات، على الإنترنت، على الإنترنت مواقع الفاضي. يا راجل خلي عندك شر، يا راجل مش عايز تبقى إنسان شر، يا قليل الشر. ماذا فعلت؟ جين وانت بالدادي والدلع عملت ايه؟ فين ولادك؟ اين زوجتك؟ اين بناتك؟ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. انصر رجل رياز الكاسيت والموسيقى والاغاني، انصر رجل الجلة على القهوة، انصر رجل للوقوف على النواصي، انصر رجل للصحبة السيئة، انصر رجل للتليفون وكثرة المكالمات في الليل، انصر رجل لتقليب صفحات الانترنت، انصر رجل الليل خطر إلى أبعد حد. إنذار الشياطين ونزول الفتن ونزول البلاء. ربيع بن حسين قالت له ابنته: يا أبتي ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ قال: إن أباك يخاف البيان، أن ينزل عذاب الله وهو نام. الخطر محدق والقوة الغاشمة طاغية، ليس لنا إلا الله وسبيل ذلك الليل. عبد الله، إنما يحيط بالناس اليوم من بطالة وغلاء في الأسعار وأمراض قد تفشت وتجارة المرض التي اتخذها الناس سلعة في العمليات والأشعات والتحاليل، هذا ليس له مخرج إلا أن ينزل الله من عنده مرحبا. إلى الشباب الذين لم يقدروا معنى الليل ولم يعرفوا قيمته، هذه برقية خوف، برقية شوق عاجلة إلى الشباب والفتيات ليعرفوا قيمة الليل. من فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، أسرار الليل وأخر، شريط إسلامي جديد. أما الآن فمع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، إني والله أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم نور قلوبنا. إننا حين ندرك أن ربنا جل جلاله أمرنا أن نطلب منه أن يهدينا صراطا مستقيما ينبغي أن يتوقف القلب ليرى هل قلبك مستقيم. اللهم ارزقنا الاستقامة، اللهم اهد قلوبنا للاستقامة، برغم أن ديننا دين الاستقامة. قال الله آمرا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. استقم كما أمرت، ليس على هواك، على الكتالوج. استقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. ولما طلب رجل قولا في الإسلام فصلا، قال لرسول الله سفيان بن عبد الله الثقفي، قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قل لي قولا فصلا في الإسلام لا يستطيع أحد أن يقول بعده شيئا. قل آمنت بالله ثم استقم. هذا هو الإسلام، دين الاستقامة. ولذلك حذرنا ربنا جل جلاله من أن ناسا من الناس يريدون العوج ويقصدونه. قال سبحانه: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. اللعن الطرد من رحمة الله. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يريدونها عوجا. أيها الإخوة، إننا نريد إذا أردنا للإسلام أمة إصلاح العوج، أن ينصلح العوج في حياة المسلمين. ومن أين يبدأ الإصلاح؟ أؤكد أن الإصلاح يبدأ من قلبك. إن الذي يتحدث عن الإصلاح في كل شيء وعن كل شيء بعيدا عن نفسه لن يصلح شيئا على الإطلاق. الإصلاح يبدأ من قلبك أنت، قلبك الأعوج. مظاهر العوج في حياة المسلمين كثيرة ومتنوعة، ولكني أشير في خطبتنا هذه إلى مظهر خطير من مظاهر العوج في حياة المسلمين، وهو تبديل النعم. قال الله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم. تبديل النعم. الله وعد ووعده حق: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. الكفر المذكور هنا، وكل كفر كان يصاحب ذكر نعمة فهو كفر النعمة، ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما كفر النعمة هو عدم شكرها. اللهم ارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك. إنني أريدك أن تنظر اليوم لتتأمل نعم الله عليك. اللهم عرفنا نعمك يا رب. إن كثيرا من الناس في زماننا، في زمن عبادة الشهوات وعبادة المال، كثير من الناس لا يعرف لله عليه نعمة إلا الفلوس، إلا المال، وينسى نعم الله المترادفة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، أي لم تشكروا، إن عذابي لشديد. الله أكرم أمة محمد، قال سبحانه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. الله أكبر. أمة الإسلام، أمة النبي محمد، الأمة العربية تتميز بنعم يحلم بها أي إنسان في العالم، من أرض وماء عذب وجو لطيف ورزق وفير. نعم والله، لقد صدق فينا قول ربنا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، إنك تضرب الأرض تخرج خيرا، فضلا عن زراعتها بالثمرات التي يعجز الإنسان أن يجد طعومها في غير بلادنا، فإنك تضرب الأرض تخرج أيضا أنواعا من الذهب أخرى. أقصد النعم، النعم تغرق الأمة والأمة تتنكر لله. فلذلك بدأت قضية سلب النعم وتبديل النعم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيها الإخوة، نذيذ وإنذار أخير إلى كل إنسان في هذه الأمة، إلى كل مسلم: انتبه لنعم الله العامة والخاصة، واشتغل بشكر نعمة ربك عليك، حينها تأمن السلب، فإن المنعم يسلب. أخي في الله، أريد أن أشير إلى نعمة تحولت في زماننا إلى كفر والعياذ بالله في هذه الأيام خصيصا: نعمة الليل. الليل نعمة. أريد أن أسألك أخي، هل نمت الليلة الماضية؟ نمت، نمت نوما جيدا هنيئا، استمتعت بالأحلام؟ هذا النوم نعمة. قال سبحانه: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. النوم نعمة والليل نعمة. الليل نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، إن الله جل جلاله عد من نعمه عليك نعمة الليل. الليل، ظلمة الليل، يقول الأطباء أن في الليل تفرز أنواع من الغدد، أنواع من الغدد تفرز إفرازاتها لا تخرج إلا في ظلمة الليل، ولا يكون إلا عند النوم، تعوض الخلايا التالفة من خلايا العقل. نعمة الليل ونعمة النوم، كيف صارت اليوم في حياة المسلمين؟ تعال لننظر إلى الحوج. كثير من المسلمين صار لا ينام الليل، ينام النهار ويستيقظ في الليل عوج، وهذا عوج وإن لم يعص ربه في الليل. قال سبحانه: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. الله جل جلاله جعل لك النهار تعمل فيه وتطلب معاشك، تطلب رزقك، تذهب وتجيء، تنتشر وتتحرك، نهار. حتى إذا دخل الليل وجعلنا الليل سكنا، السكن والهدوء والسكون. الليل، أن يجلس الرجل في أول الليل إلى زوجته وأولاده في خلوة للمحاسبة وترتيب الأوراق وإصلاح البيت ومتابعة الأولاد وضبط الزوجة، ثم يأوي إلى فراشه مبكرا ليقوم الليل هو وأهله. أين هذه الصورة اليوم؟ الرجل صار يعمل الليل والنهار، ليلا ونهارا يعمل من أجل المال، من أجل الشهوات، وهذا المال أكثره ينفق على الحرام. أكثر هذا المال الذي يأتي به الأب وهو مشغول عن زوجته وأولاده، يبحث عن المال ويذهب يمنة ويسرة ويكد ويكدح، يضيع صحته وكرامته، ويضيع أولاده وزوجته، ويضيع في النهاية دينه. هذا في رجل لم يعص الله وإنما يعمل في المباح، عوج. أما إذا أردت أن تنظر إلى الليل على مستوى الأمة، رقص وخمور، فسق وفجور، مخدرات وضياع، كازينوهات تسهر إلى الصباح، شوارع ملأى بالزناه من كل لون، يحاربون الله، يحاربون الله بنعمة الله، بستر الليل. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله، ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله. يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. الله أكبر، الله أكبر. يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم. الصبور الله، الكريم الله، الحليم الله، الودود الرحيم الله سبحانه وتعالى أكرمهم وأعطاهم مالا وأعطاهم صحة وأسبن عليهم ستر الليل وهم يحاربونه وهو يسترهم ويعافيهم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. نعم إخوتي في الله، هذه نعمة الليل التي كفر بها كثير من الناس، لم يؤدوا حقها ولم يعيشوا شكرها، ضاع الليل في الرقص والغناء، وكأنه لم يخلق الليل إلا لهذا. نعم، ألم ترهم أمام شاشات التلفاز إلى قبيل الفجر بقليل يشاهدون الزنا علنا صراحة، ثم إذا أذن المؤذن ناموا ألم ترهم يتسكعون في الشوارع فإذا أذن المؤذن فروا كما تفر الخفافيش من ضوء النهار؟ ألم يأتك نبأهم وهم يسهرون في لهوهم في غيهم في ضلالهم طيلة الليل ثم ينسون الله عند الأذان؟ يأتي النوم، هذا هو الليل الذي ضاع، ضاع الليل في حياة الأمة، وهو سبب النصر المكين لما قاتل نور الدين زنكي. نور الدين محمود زنكي كان في قتال الصليبيين وكان يقاتل قتالا يفوق الوصف. قال بعض هؤلاء الصليبيين إن نور الدين محمود يقاتلنا أثناء النهار بقيامه في الليل يرمينا بسهام الليل. سبحان الملك، عرفوا السر. نور الدين محمود كانت زوجته خاتون أيبك، كانت زوجته تقوم الليل فضاع عليها قيام ليلة، فأصبحت متنكدة حزينة مهمومة، سألها ما لك؟ قالت ضاع مني وردي البارحة فنمت عنه. فأمر نور الدين محمود أن يضرب طبلخانة كل ليلة قبل الفجر بساعة ليصحو جميع العسكر والجنود ليقوم الليل استعدادا لقتال النهار. بذلك ينتصر على الأعداء بالليل، بسهام الليل، بقيام الليل، بدعاء الليل، بسجود الليل، بتهجد الليل، بمناجاة الليل، بتبتل الليل. أين ليلنا؟ ليلنا رقص وخمر. أين ليلنا؟ ليلنا زنا وفجور. أين ليلنا؟ أين؟ انظر كيف وصف الله ليل الصالحين. قال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. سبحان الملك، سبحان الملك، يسهرون الليل. وتأمل معي الآية، تأمل آية للتأمل. تتجافى جنوبهم، جعل الله جنوبهم فاعل، فاعل، جنوبهم هي التي تتجافى، ليسوا هم يجفون جنوبهم عن المضاجع وإنما جنوبهم هي التي تجافت. تأمل، تتجافى جنوبهم. إن هذه الجنوب تحمل قلوبا مستقيمة، فلما استقامت القلوب تجافت الجنوب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. نعم إخوتي في الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون بالليل. قال سبحانه: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. ينفقون أموالهم بالليل سرا، استتروا في الليل ليحققوا الإخلاص، فالليل مدرسة الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. قال سبحانه عن عباده الصالحين: الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا ليلهم، يبيتون لربهم سجدا وقياما. أين الليل في حياتك أخي؟ إنني أريد أن أسألك بالله، أسألك أنت وأنت وأنت وأنت، أريد أن أسألك وأجبني بالله. بعد رمضان الماضي إلى هذا اليوم، كم ليلة قمت 11 ركعة لله؟ أريد أن أحصي عليه. كم مرة صليت الأحد عشرة ركعة كم مرة؟ تحسر، تحسر على نفسك وحالك مع الله. ألا تستحي إن طالب الثانوية العامة في هذه الأيام لا ينام من الليل إلا قليلا ليحصل على ورقة يكل بها عيش، وأنت تسعى إلى جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم استعملنا في الطاعة، اللهم ارزقنا الجنة، اللهم نجينا من النار. وصف الله عز وجل هؤلاء الصالحين عباد الرحمن يبيتون لربهم سجدا سجدا وقياما، وصفهم سبحانه وتعالى فقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هجعة نومة خفيفة. إن من العوج في حياة المسلمين أن يكون الرجل عبدا للنوم، صار النوم عند كثير من الناس شيء بالغ الأهمية، ينام ويضيع الصلوات المفروضة من أجل النوم. أيها الإخوة، ليس النوم بشيء، ولذلك إذا أردنا إصلاح العوج في قصة الليل ففي نقاط محددة. أولا أن تعرف أن الليل نعمة وأن النوم نعمة، فانشغل بالشكر، وشكر النعمة استعمالها في طاعة المنعم. نعم أيها الإخوة، ابتداء التفات قلبك إلى هذه النعمة. يقول الأطباء أن أثقل شيء على المريض الليل. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اللهم عاف المبتلين من المسلمين، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. أيها الإخوة، إن هذا المريض يتعب في الليل نتيجة الوحدة، ويستطيل هذا الليل لانعدام الشغل وضياع النوم، فقد نام بالنهار فيستطيل الليل. أنت قصرت ليلك بالغفلة. أريدك أن تعرف نعمة أن الله يدعك تنام. قل الحمد لله. فكم من أناس لا ينامون إلا بالمنومات. قل الحمد لله. كم من أناس لا يرون ليلا، ليلهم عذاب. فاحمد الله على نعمة الليل، واحمد الله على نعمة النوم. تلكم البداية، البداية أن تحمد الله على هذه النعمة، وشكر النعمة أن تستعملها في طاعة المنعم. ثانيا تربية البيوت. نعم أيها الإخوة، إن الذين نراهم اليوم من شباب تائه، من شباب ضائع، إنما أضاعتهم تربية في الأصل أخلدتهم إلى الأرض. إننا نريد تربية البيوت، أن يكون البيت مربا على الإسلام أصلا، أصلا يربى البيت على الدين. فما حكم الدين في الليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ثمر بعد العشاء، في رواية نهى عن الثمر بعد العشاء. إن المفسديون دعوه تلفزيون ضيع ليل المسلمين، فما بين مسلسلة إلى تمثيلية إلى فيلم إلى مسرحية إلى أغنية إلى برنامج هزلي يضيع عقائد المسلمين، سهر المسلمون، سهروا في معصية الله جل جلاله. يرى العراة والفسقة والفجرة. إن إخراج هذا الجهاز من البيوت سبيل لضبط الليل في البيت، سبيل لضبط الليل في البيت. إن من آثار هذا الجهاز أيضا تقطيع الأرحام. من الذي يخرج اليوم ليزور أخته وأخاه وعمته وخالته؟ أين هو الذي يكرم جيرانه أين البيوت العاملة بالأرحام والأقارب وبر الوالدين؟ تفصمت العرى وتقطعت الأرحام ما بين عمل في طلب الماء وبين جلوس أمام هذا الجهاز الخبيث. نعم أيها الإخوة، لابد من ضبط الليل. اسمع نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ أهله فإن لم تكن نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن لم يكن نضحت في وجهه الماء، فإن قام فصليا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم اجعلنا منهم يا رب الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيها الإخوة، أين البيوت العامرة؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن البيت الذي يصلى فيه بالليل يتراءى لأهل السماء كما يتراءى الكوكب الدري. بيتك نور حين يعمر بالقيام. ولذا كان حرص السلف أن لا يخلو البيت من قائم. يذكر عن أبي هريرة أيضا وعن عشرات من السلف كانوا يفعلون فعلته، أنهم كانوا يقسمون الليل. كان أبو هريرة في البيت معه أمه وزوجته، فكان يقوم ثلث الليل وأمه ثلث الليل وزوجته ثلث الليل، فلا يخلو البيت من قائم طيلة الليل مصلي يحمي البيت. سبحان الملك. قال الله: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. سبحان الملك، كيف تحفظ وأنت غافل؟ كيف تحفظ وأنت عاصٍ؟ إن الذي ينام وهو ينوي ألا يقوم لصلاة الصبح نومه معصية لله، نومه معصية، فإنه نام على نية المعصية أنه لن يقوم لصلاة الصبح. ولذلك من التأمل في قول الله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفي كل آيات الليل الله لم يمدح السهر، لم يمدح السهر، لم يقل كانوا يسهرون الليل، وإنما أكد أنهم كانوا ينامون قليلا، فنبه على النوم ولم ينبه على السهر، دليلا على أن نومهم طاعة لله. النوم طاعة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ينام وهو ناو أن ينام لله: يا رب اكتب لي حسنات نومي لأنني ما نمت إلا من أجل التقوي على طاعتك. نام بنية القيام. أما الذين ينامون وصلاة الصبح لم تطرأ لهم على بال، عصوا الله ذا الجلال، يقينا عصوا بأنهم لم يستعدوا ويتهيأوا لصلاة الصبح. إن مساجد المسلمين تبكي خلوها وتشكو إلى الله هجرها في صلاة الصبح. إننا إذا أحصينا الآن من صلى منكم صبح الجمعة هذا اليوم، فلن نجد إلا نذرا يسيرا: اللهم استرنا ولا تفضحنا. التربية على الليل. لما بعث الله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رباه ورب الصحابة في بداية الدعوة على القيام وعدم النوم: يا أيها المزمل قم الليل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زيد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ناشئة الليل ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم وربي أصحابه على القيام إعداد لحمل القول الثقيل. لقد تباكيت مرارا وأنا أقول أين شباب المسلمين اليوم؟ لو أن شباب أمتنا، شبابنا، ابنك وابنك وابنك وابني من سن 15 إلى 25 سنة اليوم احتاجتهم الأمة، أين نجد هؤلاء الشباب؟ رجال من 15 إلى 25 سنة رجال يحملون الأمة؟ أبدا والله، أبدا والله، على النواصي وفي المقاهي باللبانة والانسيال والقميص المشجر يلهس خلف البنات، على الانترنت في مواقع فاضحة. نعم هؤلاء شبابنا الضائع نتيجة تضييع البيت. قم بالعصا بالخرزانة وأيقظ أولادك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علق الصوت بحيث يراه أهل البيت، علق الصوت بحيث يراه أهل البيت، ولا يعتقد أحدكم أن هذه طريقة غير مفيدة، بالضغط والجبر لن تأتي بنتيجة. كذبت، ما زلنا معك سنين تجرب اللين، ماذا صنعت؟ الطبطبة جابت ايه؟ ماذا فعلت؟ سنين وانت بالدادي والدلع عملت ايه؟ فين ولادك؟ اين زوجتك؟ اين بناتك؟ اللهم رب لنا اولادنا، اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين، اننا بحاجة حقيقة الى تربية حقيقية في البيوت، في البيوت. ان ابنك الذي ربي على النوم ان ينام ويغط في سبات عميق لن يصلح ابدا. فالليل مدرسة، الليل مدرسة يتربى فيها الشباب على قهر الشهوة. ثالثا، في الليل معان لا تحصل إلا في الليل، فإذا فقدت هذه المعاني فقدت كل صلة بالله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ربنا، يعجب ربنا من رجل سار عن فراشه ووطائه وقام يصف قدميه لله، يعجب ربنا. الحديث الثاني، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ربنا، يضحك ربنا، ومن ضحك الله منه فلا حساب عليه. يضحك ربنا من رجل عنده فراش لين وامرأة حسناء فقام يصلي لله. يقول الله انظروا يا ملائكتي يذر شهوته ويقوم يصلي من أجلي ولو شاء رقد، أشهدكم أني غفرت له. أين تجد هذه المعاني في غير الليل؟ أين تجد هذه المعاني في غير الليل؟ يعجب ربنا، يضحك ربنا، ثلاثة يستبشر الله بهم ويفرح بهم ويضحك لهم. وذكر منهم رجلا كان في جماعة ناموا جميعا فقام هو يتملكني ويتلو آياتي. من أين تحصل على يعجب ربنا، يضحك ربنا، يستبشر ربنا؟ من أين تحصل على هذا في خلاف الليل؟ من أين تحصل؟ ولذلك انظر لكأن القوم باتوا غافلين. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. في الليل معان، الأنس بالله. إن المرأة التي تشكو أنها بين أربع حيطان، والرجل الذي يشكو هجر الناس وعدم زيارتهم له. أيها المحروم من قيام الليل، حرمت خيرا كثيرا، وحرمت بركة عظيمة، وحرمت نورا لا يأتي إلا من الليل. نعم أخي، بركات الليل تتحصل حين تقوم. وانظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين يقوم حتى تتورم قدماه، يصلي في الركعة بخمسة أجزاء في الركعة الواحدة، وركوعه مثل ذلك، وسجوده مثل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. أين من يفعل هذا اليوم؟ انظر إلى عثمان بن عفان وهو يختم القرآن في ركعة يوجد بها في الكعبة في الليل. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسجد فيطيل السجود حتى تظن السيدة عائشة أنه قبض، فتحرك إبهامه فيتحرك، فتسمعه يقول: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. أين أنس الليل؟ صار أنس الرجل بالتلفزيون، أنس الرجل بجهاز الكاسيت والموسيقى والأغاني، أنس الرجل بالشلة على القهوة، أنس الرجل بالوقوف على النواصي، أنس الرجل بالصحبة السيئة، أنس الرجل بتليفونه وكثرة المكالمات في الليل، أنس الرجل بتقليب صفحات الإنترنت. أنس الأمة اليوم صار بغير الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها. أيها الإخوة، عودوا رهبانا بالليل. في الليل أسرار لا يعلمها إلا من عانى. قال بعضهم: عالجت قيام الليل 20 سنة. الليل يعلم الإخلاص، يعلم الصبر، يعلم الأنس، محل الاطلاع. الليل، وما أدراك ما الليل، كيف تأتنس؟ اللهم علمنا ما ينفعنا. إخوتاه، الليل خطر، خطر. استيقظ رسول الله ليلة فخرج ونظر إلى السماء ثم قال: سبحان الله، سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن؟ ماذا أنزل الليلة من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات؟ فيا رب، يا رب، كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. الليل خطر، خطر، نزول الفتن والمحن والبلايا والرزايا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس فأغلقوا أبوابكم واحفظوا أولادكم وغطوا أو خمروا آنيتكم، فإن الشياطين تنتشر في هذه الساعة. انتشار الشياطين ونزول الفتن ونزول البلاء بالليل. لذا كان وكيع يقوم من الليل فينظر إلى وجهه في المرآة، يقال: مالك؟ يقول: أخشى أن أكون قد مسخت وأنا نائم. الربيع بن حسين قالت له ابنته: يا أبتي، ما لي أرى الناس ينامون وأنت لا تنام؟ قال: إن أباك يخاف البيات، أن ينزل عذاب الله وهو نائم. إن أباك يخاف البيات. قالت أم محمد ابن المنكدر لعمر بن المنكدر: يا بني، أشتهي أن أراك نائما. أم تتمنى أن ترى ابنها نائما. ونحن نعيش في زمان تشتهي الأم أن ترى ابنها مستيقظا. صارت البيوت لكندة للنوم، لا عبادة ولا مذاكرة ولا تسبيح ولا بر والدين ولا صلة رحم، صار البيت لمجرد النوم فقط، فندق للأسف الشديد. نعم الليل خطر، خطر إلى أبعد حد. إن هؤلاء، عمر بن منكدر يقول: يا أمه إن الليل يدخل فيهولني، ذكرت بظلمة الليل ظلمة القبر. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. نعم إخوتي في الله، الليل خطر. كان الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله صاحب الصحيح يقول تلميذه: أحصيت له يقوم من الليل أكثر من 20 مرة، وفي رواية 40، وفي رواية 50 مرة ينام ويطفئ المصباح ثم يقوم، فيشعل المصباح ثم يكتب الحديث ثم يعود فينام مرة أخرى. أبي الله، كان هذا نائما؟ نائم يكتب حديث؟ النوم لك. يا لأمة الإسلام. أخيرا إخوتاه، أخيرا، وأنا أحبكم في الله، الليل عنصر النصر. إن الأمة واليوم تحيط بها أزمات، الخطر محدق والقوة الغاشمة طاغية، فليس لنا إلا الله، وسبيل ذلك الليل. إصلاح العوج في حياة المسلمين يبدأ من إصلاح الليل، من قام بالليل لم يعص بالنهار. نعم إخوتي في الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة، كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الصبح. الله الكريم الودود الرحيم سبحانه اللطيف البر التواب ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كنزول أحدنا على السلم، إنما ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه جل جلاله سبحانه ينزل فيقول: هل من مستغفر؟ إن الإنسان لا يتعجب من ضعيف يتقرب إلى قوي، من فقير يتملك غنيا، من محتاج يبحث عمن يعطيه، إنما يتملكني العجب من غني قوي ملك يطلب من عباده أن يسألوه وانت نايم. الله يقول لك: عايز حاجة؟ ناقصك حاجة؟ محتاج حاجة؟ هل من سائل فأعطيه؟ سبحان الملك. والأمة في سبات عميق، ثم ننتظر أن ننصر. أيها الإخوة، إذا أردنا لأمتنا عزة وشرف، فرسول الله يقول: شرف المؤمن قيام الليل. يا راجل خلي عندك شرف، يا راجل مش عايز تبقى انسان شريف، يا قليل الشرف قم الليل لتحصل على الشرف. شرف المؤمن قيام الليل. اخوتي احبتي، انا والله احبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. هذا نذير الليل. الليل ينبغي أن تكون هذه نصرة في كل بيوت المسلمين لإصلاح الليل بإخراج التلفاز والنوم بعد العشاء والاستيقاظ قبل الفجر بساعتين أو ساعة، أن تكون نفرة لكل بيوت المسلمين. ونسأل الله جهرة أن يجعل لهذه الأمة فرجا ومخرجا. إنما يحيط بالناس اليوم من بطالة وغلاء في الأسعار وأمراض قد تفشت وتجارة المرض التي اتخذها الناس سلعة في العمليات والأشعات والتحاليل، هذا ليس له مخرج إلا أن ينزل الله من عنده بركة، بركة يكشف بها الغمة عن هذه الأمة. إننا بحاجة إلى الليل ابتداء أن ينصلح فيصلح الله لنا النهار. إخوتي في الله، الليل نعمة اشكروها ولا تكفروها. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي.